مسألة قدم أنه يقول في بداية الدخول للخلاء: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك قبل أن يدخل الكليف. وأما إذا كان في فضاء فإنه إذا اقترب من المكان الذي يريد قضاء الحاجة فيه